بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 23 من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء 11 جماد الثانية 1439 الموافق 27 من فبراير 2018 في محضرة الخير محضرة أهل النيني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. توقفنا شيخنا عند قول الناظم: ومال أقوام إلى استحسان طهارة الحدث للقرآن، منهم إمام المذهب المرضي سليل مسلمة واللخمي، ومس أحرف كتاب العالي بمتنجس من الضلال، ونهج قوم منهم ابن حنبل، نقض الوضوء بأكل لحم الإبل والذبح عند قوم آخرين، وعروة بمس الأنثيين، وحلقة الدبر لدى حمديسي من قومنا والشافع الإدريسي، وللإمام الحنفي النقد حصل إن قاء أو فصد أو قه مصل. والله يجازيكم عنا بخير وحسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابدا الحديث بعد العودة باذن الله تعالى والانشغال الذي كنت فيه بدرس معكم مصاح السنة مع شيخنا الشيخ أد في الكفاف، حيث قدمتم: وما لأقوام إلى استحسان طهارة الحدث للقرآن، منهم إمام المذهب المرضي سليل مسلمة واللخمي، ومس أحرف كتاب العالي بمتنجس من الضلال، ونهج قوم منهم ابن حنبل، نقض الوضوء بأكل لحم الإبل والذبح عند قوم آخرين، وعروة بمس الأنثيين، وحلقة الدبر لدى حمديسي من قومنا والشافع الإدريسي، وللإمام الحنفي النقض حصل إن قاء أو فصد أو قه مصل. فصل: يجب غسل ما من الجسم ظهر. إذن لا انتاب إن شاء الله من قولكم، مشيت اليوم. وما لأقوام إلى استحسان طهارة الحدث للقرآن، منها عن ما لأقوام، منها عن ذهب أقوام إلى استحسان، معناها ندب. هم يقولوا عن ما فرق بين المستحسن والندب، يقول بعض الفقهاء: الفرق بين الندب والمستحسن أن الأول جاء بنص بين والثاني مأخوذ من القواعد، فائدة من أعظم الفوائد. معناها عن ذهب بعض العلماء إلى ندب طهارة الحدث لمسه القرآن، أكو معنى وما لا أقوام إلى استحساني عنها لا مندوب توف طهارة الحدث للقرآن، معناها لمس القرآن. هؤلاء منهم الجماعة، قال منهم إمام المذهب المرضي سليل مسلمة واللخمي، معناها عم العلماء اللي اسمه الشيخ الذي قال ابن مسلمة، هو اللي يقول بعض الفقهاء مثلا قال: كره اقتداء الوضوء بذي التيمم في من كان فاقد ماء دون من عجز سيل عرفة، الحكم جاء به ولابن مسلمة، هو هذا قال محمد بن مسلمة ولابن مسلمة شيخ الملاح عز، معناها عن الأئمة اللي بعضهم قال عن الطهارة هنا في الحالة لا مندوبة فلا مستحسنة، قال منهم إمام المذهب المرضي سيل مسلمة، واللخمي من اللي منهم اللخمي علي اللخمي به اللي عد من الفقهاء اللي اختاروا ذلك. ومس أحرف كتاب العالي بمتنجس من الضلال، أنه عن المصحف كتاب العالي اللي هو الله جل وعلا، مس أحرف كلام الله جل وعلا بشي بعود ما هو طاهر، معناها لا بشي توقع متنجس وأحرى باب أولى قاع شي نجس وعيد فيه النجس وفيه المتنجس، ولا هم واحد المتنجس ولا هو طاهر غير فيه شي ما سو شي ما هو طاهر، ولا هو مثلا ما شي ما هو طاهر غير الصا النجس اللي هو ذا كامل قاع ما هو طاهر، كيف المادة كاملة قاع ما هي طاهرة. قال ومس أحرف كتاب العالي بمتنجس من الضلال، معناها عن ذاك عنه من الضلال ما يتواسى، معناها العدول عن الطريق الصحيح به اللي مس المصحف بالنجاسة اللي هنراه من قدام في خليل كإلقاء مصحف بقدره. قال بعض علماءنا ومن رأى لوحان على ما استقذر بادره من قبل أن يطهر وانقعرت به إذا تيمم لأنه كفر عند العلماء، معناها عن مس المصحف بشي منسس هذا من الردة يقتضي نوع من خروج عن الإسلام، يغير مس بالمتنجسي قال الهيتمي في نوازله عن محرام. زين ومس أحرف كتاب العالي اللي هو الله جل وعلا بمتنجس من الضلال. يجيب العلامة الشيخ الحسن والأحمد الخديم حفظه الله في شرح لذا النص مرام المجتدي يقول عنه اشتد نكير من العربية على من يلطخ أوراق المصحف والعلم بالبوزاق، معناها عن ما يلا حد يعود يقلب كتاب ما هو قاع مصحف فأحرى مصحف. بصباعه اللي بلب لسانه وعنده ما يتواصل اشتد نكير من العربية عليه وجعله من الجهل المؤدي الكفر، ماسي عنه جهل وعنه يؤدي الكفر. يغير بعد مراده بذلك المبالغة في الزجر للحقيقة، هو عايد يغتفره الشافعية. وقال في المدخل لا يجوز مس لوح القرآن بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان منعهم من ذلك. البصاق عايد به اللي مستقذر ما هو طيب ما يلا حد يعود يقلب الأوراق بالريق بأصباعه. ابن العربي قلنا عنه والساهم الجهل اللي مؤدي الكفر، يغير مراده بذلك المبالغة في الزجر، ما هو عنه حقيقة الكفر قبال اللي هو الإنسان اللي ماسي هذا ما هو ماسي استهزاء بكتاب الله تعالى، وإنما فعل ذلك ليسهل عليه تقليبه توف. يا غير بعد ذلك ما يتواس، هو اللي قال الشيخ عن اغتفره الشافعية، احنا بعد عندنا ما يتواس. ومس أحرف كتاب العالي بمتنجس من الضلال ونهج قوم منهم ابن حنبل نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، معناهم اللي عن فم رأي جماعة من الفقهاء ساقون هون الشيخ عن نهجهم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل عن حد كار اسم الحمل بليس ونيوس وطايب عن هذا عنه اغسلوه بيلي فم حديث وضعوه من لحوم الإبل، عنها من أكلها يقولوا عن لحمها عنه غالية وعنه فيها حالة تقتضي عنه ملاهيات الله يتواوى. غير بعد احنا مذهبنا معه ذاك مذهبنا يقول خليل في نصه يقول وأكل جزوره متعاطفات عدم النقد، وهو عايد مذهب الجمهور عنه ما فيه بأكل هذا الحمل اللي قالنا الشيخون عنه فيها النقد، مع أنه قيل عنه محمول على الندب، والله عن غسل فما تياه معناها غسل اليد والفم لمندوب قابطه، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقرة وبعده ينفي اللمع، وإحنا مولي عندنا عن الوضوء مما مسته النار عنه منسوخ بحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم للكتف الذي كان وكتف مطيب، كان صلى الله عليه وسلم على وضوء فأكل منه وصلى ولم يتوضأ. قال له الشيخ وتوه عن فم قول يرى عن أكل الحمل بالهذي يسوق يعني عنه ينقض الوضوء. هذا الرأي عليه جماعة من الفقهاء منها الشيخ الإمام أحمد بن حنبل، ونهج قوم منهم ابن حنبلين نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، قلنا عن الجمهور لعدم النقض. وأجيب عن ذاك اللي فيه النص اللي فيه عنه منسوخ، والله عنه محمول على الندب، والله على غسل اليد والفم وتوه، ما هو له الحقيقي اللي فيه له غسل كرعين الوجه ومسح الراس وذاك. والذبح عند قوم آخرين وعروة بمس الأنثيين، أنا هم اللي عن فم قوم الفقهاء قالوا عن الوضوء عنه ينتقض، عن حد توضأ وذبحش والله زائلا حرها والله بقرة ذبحها، عن هذا عن نخسره حق. وفهم اللي عروة بن زبير بن العوام عروة اللي أحد الفقهاء السبعة قالوا اللي عن حد توضأ فمسلوا أنثييه عن ذاك عنه ينقضوا. الفقهاء السبعة هم اللي يقول فيهم بعض الفقهاء: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، أكو معنى والذبح عند قوم آخرين وعروة بمس الأنثيين وحلقة الدبر لدى حمديسي من قومنا والشافعي الإدريسي. أنا هم اللي عن قال الإمام الشافعي رضي الله عنه والشيخ حمديس اللي أحد فقهائنا شه قال حمديسي من قومنا قالوا عن لوم وعنه ينتقض عندهم بحد مس حلقة دبوره بعد هو نفسه، ما هو دبوري عليه، لأن نقل قال لنا قدام قالوا مطلق مس ذكره ذكره فهم معناها لا ذكر غيره، حتى ما اللي هون حلقة الدبر فهم لا دبر الشخص نفسه، معه حد له عارج حد ثاني فمس ذلك المحل منه. إذن وحلقة الدبر لدى حمديسي من قومنا به المالكي والشافعي الإدريسي، وعيد قال له محمد بن إدريس الشافعي، وللإمام الحنفي النقض حصل إن قاء أو فصد أو قه مصل. هذه أقابل هون زينة فيها الخلاف العالي وفيها كلام فقهاء نحن المالكية، قال نملي هون وللإمام الحنفي بناها عن ينسب للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عن نقض الوضوء عنه يحصل ملي باش إن قاء بناها عن حد عفوا عن حد توضى فقاء والله قال ساعة نضوه ذاك عن نخسر، والله فصد معناها الفصد اللي هو الحجامة اللي تعود على العرق وعود حد معدل الحجامة على شيء يوجعه فمش شرطة يمشي منها الدم. قال أبو حنيفة عن إن حجم المتوضي وانشرط ومشي دم من الحجامة اللي معدل وعن نضوه خسر، ذاك معنى وللإمام الحنفي النقض حصل إن قاء معناها عنه عدل قاء والله فصد أو قه مصل عن المصلي إذا قهقها، ما هو عنه توضى وحك وتوه ذاك ما هو العنو ليه، وعنو ليه عنه توضى وحرام فصله قام يضحك أم قهقهة المصلي ناقضة لا قهقهة المتوضئ لما يصلي؟ ولهذا قال وقه مصل معناها قهقه المصلي راهي صلاته فم راه له فم خسر به اللي قال عليه بطل ما اللي صلى زين. اذا قه معناها قهقه والقهقه هي الضحك بصوته. راهم اللي فم بعض الفقهاء ماسي عن الرعاف عنه ينقض وعن القيح إذا خرج ملي عنه ينقض وأذى مسلم ملي قيل عنه ينقض. هذا كل هذه هذه هذه هذه أقاويل خلي رد عليها كلها إنه ما هم اعتبرها. قال وأكل جزوري جاب مهمات هذه الأمور كاملة عنها عنها عنها ما هي ما هي ما هي, ما هي ناقضة. وللإمام الحنفي النقض حصل إن قاء أو فصد أو قه مصل. فهو وقف عند فصل يجب غسله ما من الجسم ظهر وإن يعور نهلة كامي شد بؤر. السلام عليكم.